إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم على ما من به علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ولزوم السنة، كما أحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة العلمية الرابعة، والتي تحظى برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه على ما يقوم به من خدمة جليلة في نشر العلم والدعوة إلى السنة، أن يجزيه خيرا، وأن يجزي كل العاملين الذين قاموا على تنظيم هذه الدورة أعظم الأجر والمثوبة. أيها الإخوة، هذا الدرس هو درس مع كتاب جليل لإمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة والجماعة، وهو غني عن التعريف، فمكانته بين أهل العلم وبين طلابه معروفة مشهورة، وهو مما يقال فيه أنه غني عن التعريف. وأما الكتاب فهو كتاب أصول السنة، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، الذي وصف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة على ما بلغه هذا الاعتقاد عن أهل العلم من قبله، وعلى ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب، أقدم بمقدمة في بيان بعض الأصول والملامح الرئيسة التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن الأصول التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم مستمدة من الكتاب والسنة، أن عقيدتهم مستمدة من الكتاب والسنة، فعقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب الله ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون العلماء الذين صنفوا في عقيدة أهل السنة في بداية عصر التأليف والتدوين كانوا يكتفون في ذكر عقيدة أهل السنة بنقل النصوص والأدلة في كل باب، فيترجمون لكل باب بترجمة تميز هذا الباب عن غيره، فيقولون ما جاء في الإيمان، ما جاء في القدر، ما جاء في الصفات، ما جاء في الصحابة، ثم يذكرون الأدلة تحت هذا من الكتاب والسنة. وهذا تميز به عصر السلف، وتميزت به الكتب التي صنفت في بداية تدوين، والتي عرفت بكتب السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانة الكبرى والإبانة الصغرى لابن بطة، وغيرها من كتب السنة التي كانت تقوم على الروايات وعلى نقل النصوص في بيان وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن هؤلاء المصنفين من يعلق تعليقا يسيرا بعد ذكر الروايات، ومنهم من يكتفي بذكر الروايات في هذا. وكذلك ما جاء في كتب السنة الأخرى التي دونت في بيان الأحكام الشرعية عموما كالصحيحين وكتب السنة، فإنهم يترجمون لبعض أبواب الاعتقاد بهذه الترجمة، ثم يذكرون الأدلة كما جاء في البخاري، في مسلم، في غيرهما من الكتب، يترجم للكتاب كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما في تراجم البخاري، ثم يذكر الأدلة. وقد يدخل تحت هذه الكتب بعض الأبواب، وقد يكتفي بعض المصنفين بذكر الكتاب كما حصل للإمام مسلم أن كتابه يقوم على تقسيم الكتاب إلى كتب ولم يترجم للأبواب، ثم جاء الشراح بعد ذلك وترجموا لهذه الأبواب كما هو معلوم الآن بين طلاب العلم. والمقصود أن عقيدة أهل السنة تقوم على الدليل الصحيح الذي هو مأخوذ من كتاب الله ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول الذي تقوم عليه عقيدة أهل السنة. الأصل الثاني أن عقيدة أهل السنة تقوم على الفهم السليم للدليل الصحيح، تقوم على الفهم السليم للدليل الصحيح. فالأصل الأول متعلق بالدليل الصحيح، وهو ما جاء في كتاب الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني يقوم على الفهم السليم للدليل، وهذا إنما حصل لهم، حصل لأهل السنة، أعني الفهم السليم بفضل الله عز وجل عليهم وبما من عليهم من تمسكهم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من سلف الأمة، فتلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وتابعيهم على الخير، ولم يعملوا عقولهم في النصوص، وإنما تلقوها كابرا عن كابر. تلقوا هذه العقيدة، تلقوا هذا الفهم عن الصحابة، ثم من تلقاه عنهم بلغه إلى من بعده حتى وصلت إلى هذه العقيدة، وهي نقية من كل شوائب البدع. ولا بد من مراعاة هذين الأصلين، الأصل الأول وهو الدليل الصحيح الذي عليه مدار الاعتقاد، بل كل الأحكام الشرعية. والأصل الثاني الفهم السليم. وبالمقارنة فإن نجد أن من ضل عن هذه العقيدة إنما ضل بتفريطه في هذين الأصلين أو في أحدهما، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر أن أخطاء الناس ترجع إلى أمرين: إما إلى الاستدلال لما ليس بدليل، وإما بالخطأ في فهم الدليل. فالأول يستدل بما ليس بدليل كالاستدلال بالعقل وتقديمه على النقل، أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عندما يظن من يظن أن هذا النص يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أن هذا مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل به، وهو في الحقيقة استدل بما ليس بدليل وإن كان في ظنه أنه دليل. وإما أيضا أن يستدل بحديث أو بآية منسوخة، كأن يكون هذا النص نسخ حكمه فيأتي من يستدل ويظن أن هذا النص على أصل الحكم. والخروج عن هذا الأصل والاستدلال بما ليس بدليل يحصل في كثير من طوائف الأمة عندما يحصل لبعض المقلدين الذين يغلون في من يعظمونه ويجعلون أقوال الأئمة هي بمنزلة النصوص، وهذا حصل لطوائف كثيرة حتى من أتباع الأئمة الأربعة. لربما اعتقد المقلد أن قول الإمام هو بمنزلة النص وعارض به النص، مع أن الأئمة الأربعة الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم بريئون من هذا الخطأ، بل جاء في كلامهم ما يدل على تحذيرهم من هذا الأمر، وكانت أقوالهم مطبقة على أنه إن صح الحديث بخلاف قول الإمام فيترك قول الإمام ويؤخذ بالنص. وقد جاء عن بعضهم: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكانوا يؤدبون من سألهم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا؟ فكان بعضهم يغلب على من سأله ويقول لبعضهم كما قال الشافعي: تراني نصراني يهودي، يعني أعمل رأيي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأئمة رحمهم الله معظمون لهذا الأصل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رسالة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام في مقدمة هذه الرسالة عندما ذكر أن هناك أخطاء للأئمة، ولكن لا يوجد إمام يقتدى به في الأمة يتعمد مخالفة الدليل الصحيح. ثم قال: ولكنه إن استدل بما ليس بدليل فلا بد له من عذر. ثم ذكر ثلاثة أعذار تتفرع عنها 10 أسباب، منها أن الإمام لا يثبت عنده الحديث، أو يكون حدث عنده ونسية، أو أن يفهمه على غير وجه. فالمقصود أن السلف كانوا يعظمون هذا الأصل، وهو الاستدلال بالدليل وتقديمه على قول كل أحد. وأما من جاء من بعدهم وجهل طريقتهم فلربما انتسب لبعض هؤلاء الأئمة أو لغيرهم وقدم قوله على النص. وأهل السنة مقدمون النصوص على أقوال الناس، ولا يعملون آراء الناس في النصوص، بل ثبت عن خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا الأمر، كما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين وإياكم أرأيت أرأيت، يعني أن يعمل الرأي في النصوص، أرأيت كذا أرأيت كذا. وقال: إن أهل الرأي أعيتهم النصوص أن يحفظوها فاستبقوها بالرأي. وقال ابن عباس لمن راجعه في مسألة المتعة بقول أبي بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر وهما من هما، لا يقدم قولاهما على النصوص، وإنما تقدم النصوص، فكيف بغيرهما مع أنهما من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالذين عارضوا هذا الأصل إما بالرأي أو بالاستدلال بالحديث الضعيفة أو الموضوعة أو بالعقل أو بالمنطق، خالفوا هذا الأصل ووقعوا في أخطاء عظيمة، وخالفوا بها عقيدة أهل السنة. وأما من خالف الأصل الثاني وهو الفهم الصحيح الذي كان عليه أهل السنة، فهم من أعمل رأيه في النص وظن واستقام له الدليل الصحيح، لكنه لم يوفق للفهم السليم. وهذا عندما حصل من بعض طوائف من الأمة الذين لم يتفقهوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في وقت مبكر وخالفوا عقيدة أهل السنة في جوانب شتى، في القدر عندما خرج القدرية وأنكروا القدر وتبرأ منهم ومن قولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مسألة مرتكب الكبيرة، كذلك في مسألة الإيمان، وفي جوانب أخرى عندما أعمل بعض الناس عقولا في النصوص ففهموا منها ما لم يفهمه السلف. ففهم الطوائف من الأمة من نصوص الإثبات التشبيه، وفهم الطوائف أخرى من نصوص التنزيه التعطيل، وسلف الأمة لم يفهموا هذا الفهم، وإنما أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. وعصم الله أهل السنة بتمسكهم بالفهم السليم المبني على أخذ العلم عن أهله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. ولهذا نص الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما من الأئمة في وصف عقيدة أهل السنة أنهم أدركوا أهل العلم عليه، كما قال البخاري في وصف عقيدته التي نقلها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، يقول: أدركت ألفا من العلماء من علماء الأنصار على هذا الاعتقاد. وهذا دليل على أنهم لم يعملوا عقولهم فقط ويفهموا هذه العقيدة من النصوص، وإنما تلقوها عن أهل العلم وأخذوها عن العلماء، مع أنهم كانوا أهل العلم والنظر والفهم الصحيح، ومع هذا تفقهوا وتعلموا وأخذوا هذه العقيدة عن أهل العلم. الأصل الثالث الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنة أن عقيدة أهل السنة تقوم على مجموع الأدلة وعلى الجمع بين الأدلة والإيمان بالكتاب كله وبالسنة كلها. لا يعارضون بعض النصوص ببعض ولا يغلبون بعضها ببعض، وإنما يأخذون بمجموع النصوص. فعقيدة أهل السنة قائمة على الأخذ بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحقق لهم الجمع بين النصوص، فإذا ما جاء النص فإنهم لا يعارضون به النص الآخر الذي توهم بعض القاصرين والمقصرين أنه معارض للنصوص. فما فهموا من نصوص التنزيه التعطيل وما فهموا من نصوص الإثبات التشبيه، وإنما جمعوا بينها وقالوا عقيدتنا تقوم على الإثبات من غير تشبيه وعلى التنزيه من غير تعطيل، وهكذا لم يعارضوا بين القدر والشرع كما حصل للقدرية والجبرية، فآمن الطائفة بالقدر وآمن الطائفة بالشرع، وإنما أخذوا بالقدر والشرع ونظروا بعينين، بعين القدر وعين الشرع، وكذلك أخذوا بمجموع النصوص في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفرقوا بينهم ولم يغلوا فيهم غلو المنحرفين عن السنة في هذا الباب، ولم يقصروا في حقهم كطريقة الجفاة المقصرين في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته، وإنما أخذوا بمجموع النصوص وآمنوا بها، وإذا ما أشكل عليهم شيء أعادوه إلى النصوص الأخرى المفسرة والمبينة. وكذلك في باب الإيمان فإنهم أخذوا بمجموع النصوص، أخذوا بالنصوص التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأخذوا بالنصوص التي أثبتت الإيمان لمرتكب الكبيرة كقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم يعارضوا هذا بهذا كما فعل الطائفة، أخذوا بنصوص بالنصوص التي أثبتت الإيمان لمرتكب الكبيرة وزعموا أنه مؤمن كامل الإيمان، ونظر الطائفة أخرى إلى النصوص التي نفت الإيمان عن مرتكب الكبيرة وسلبوها الإيمان بالكلية، وأهل السنة جمعوا بين النصين وقالوا النص الذي أثبت الإيمان أثبت أصل الإيمان، والنص الذي نفى الإيمان نفى الإيمان الكامل المطلق، والنصوص اجتمعت على أن مرتكب الكبيرة معه من الإيمان معه أصل الإيمان وليس معه الإيمان الكامل، فكل ما جاء في النصوص بنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود به نفي الكمال الواجب في الإيمان، والنصوص التي أثبتت الإيمان لمرتكب الكبيرة أثبتت أصل الإيمان، وهكذا في كل الأبواب يجمعون بين النصوص ويأخذون بمجموع النصوص ولا يعارضون بين نص وآخر، ولهذا تحقق لهم الخير والحق الذي عند كل الطوائف، فكثير من الطوائف المنتسبة للإسلام عندها بعض الحق ولكنها ضلت عن بعض الحق، فأهل السنة جمع الله لهم الحق الذي تفرق في غيره ووقاهم الله الخطأ الذي حصل عند تلك الطوائف، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة لا يحتاجون إلى غيره وغيرهم يحتاج لهم، لأنه ما من باب من أبواب العلم ولا مسألة من المسائل العلمية إلا والحق في أقواله، ولهذا لا يحتاجون إلى غيره في شيء من الحق، ومن هنا ندرك خطأ من يظن أن تجميع الفرق التي خالفت عقيدة أهل السنة والجمع بينها بدعوى أن نأخذ الحق الذي تفرق عند هذه الطوائف ونترك الخطأ أن هذا غير صحيح، لأن الحق هذا كله موجود عند أهل السنة، كل الحق الموجود عند الطوائف موجود عند أهل السنة، وهذا ما دلت عليه النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فهذا ثابت بالنص الشرعي أن هذه الطائفة وهم أهل السنة وهم الفرقة الناجية أنهم على الحق إلى قيام الساعة، وهذا دليل على أن الحق موجود فيه ولا يخرج عنه. ولهذا إذا ما أجمعوا على شيء فإجماعهم دليل. ولهذا نحن لا نحتاج إلى التجميع أو الجمع بين أقوال الفرق والمقالات، وإنما ندعو كل من خالف الحق أن يرجع إليه. ونحن ننصح كل مسلم أن يترك الخطأ الذي هو عليه وأن يرجع إلى الحق، ليس لأن أهل السنة قالوا به، بل لأن الأدلة جاءت به. فكل مؤمن وكل مسلم هو مخاطب بالكتاب والسنة أن يأخذ بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الفهم الصحيح. فإذا حقق هذا في نفسه قرر عقيدة أهل السنة والتقى معه ووافقه، لأن عقيدتهم قائمة على هذا. من الأصول التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة، ولعله يتفرع عن الأصل الثالث، أن أهل السنة هم وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول شيخ الإسلام: وهذه وأهل السنة هم فرق وهم وسط بين فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة أنهم أهل توسط بين أصحاب الفرق والمقالات، فهم وسط في باب الصحابة بين أهل الغلو فيهم وبين أهل القدح فيهم. ولم تجدوا في عقيدة أهل السنة أنها تقوم على غلو في أحد من الصحابة مهما بلغت درجته، ولن تجدوا في عقيدة أهل السنة أنها تقصر في جانب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قائمة على الاعتدال، وهي هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، في هذا الباب وفي غيره، وكذلك في باب الإيمان. فهم وسط بين الوعيدية الذين يخرجون المسلم بالمعصية من الإسلام والإيمان ويخلدونه في النار، وبين المرجئة الذين يعطونه الإيمان الكامل. وكذلك هم وسط بين المشبهة والمعطلة، المشبهة الذين شبهوا أسماء الله وصفاته بصفات المخلوقين، وبين المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل. كذلك في الأبواب الأخرى فهم وسط في كل الأبواب، ما من غلو وانحراف ويقابله من تقصير يحصل في الأمة إلا وأهل السنة متوسطون بين ذلك. وليس المقصود بالتوسط كما يظن البعض أنه كلما اختلف الناس في شيء أخذت بأوسط الأقوال، لا، وإنما المقصود أن عقيدة أهل السنة هي وسط، فمنهم من غلا فيها وخرج عنها بالغلو، ومنهم من قصر فيها وخرج عنها بالتقصير. فهذا هو المقصود الوسطية، أن الطوائف انحرفت عن هذه العقيدة إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فأهل السنة لزموا الحق وهو وسط بين هذه الفرق وبين تلك المقالات. من أصول أهل السنة والجماعة التي عليها مدار الاعتقاد عندهم أن أهل السنة قد وصفوا عقيدتهم التي دلت عليها النصوص بالألفاظ الشرعية، أنهم وصفوها بالألفاظ الشرعية، وبهذا تحقق لهم أن عقيدتهم كما أنها مبناها على معنى صحيح وفهم سليم فإنهم قد عبروا عنها بلفظ صحيح، ولم يعبروا عنها بألفاظ موهمة أو مجملة، وإنما بينوها بأوضح عبارة ووصفوها وصفا بينا واضحا كما دلت على هذا النصوص. ومن هنا تقرر عند الأئمة أن من الأصول في هذا الباب أن يعبر عن المعنى الصحيح باللفظ الشرعي الصحيح وتجنب الألفاظ المجملة. ولهذا لما أحدث بعض أهل البدع بعض الألفاظ المجملة في أبواب الاعتقاد كإثبات الجهة لله عز وجل أو الحيز أو العرض أو الحوادث أو الجسم، فإنهم تجنبوا هذه الألفاظ المجملة. وطريقته في هذا أنه إذا أطلق اللفظ المجمل قالوا أردت به، فإن أراد به معنى صحيحا أثبتوه، ولكنهم يرشدون إلى أن يعبر عنه باللفظ الشرعي. وإذا أطلقه من يطلقه ويريد به معنى باطل ردوا هذا المعنى وهذا اللفظ وأرشدوه إلى الحق في هذا. ولعل يأتي ذكر بعض الأمثلة لهذا الأصل أثناء قراءة الكتاب. ولهذا ينبغي التنبه إلى هذا الأصل، وهو أن هذه الألفاظ التي ذكرها أهل السنة في وصف عقيدتهم مبناها على الألفاظ الشرعية وتجنب الألفاظ المحدثة التي قد يطلقها من يطلقها ويريد بها معنى صحيحا ولكن اللفظ لا يدل على هذا. ولهذا كم من كلمة يطلقها من يطلقها ويريد بها معنى صحيحا وهي لا تدل على ذلك، والعكس كذلك، كم من كلمة حق يطلقها من يطلقها ويريد بها معنى باطلا، كما قال علي رضي الله عنه لمن قال له لا حكم إلا لله قال كلمة حق يريد بها باطل. فالمخالفون قد يطلقون بعض الكلمات التي هي حق ولكن يريدون بها معنى باطل، كأن يقال لا حكم إلا لله ثم يدخل تحت هذا بعض الأقوال الباطلة، أو يقال التوحيد ثم يدخلون تحته التشبيه أو التعطيل، أو يقال العدل ثم يدخلون تحته كثير من الأصول الباطلة، أو يطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يقرر تحته الخروج على الحكام، أو يطلق الجهاد ثم يقرر تحته الخروج على الحكام وقتل المسلمين. فهذه كلمات حق أريد بها باطل. ويقابل هذا من يطلق الكلمة الباطلة ويريد بها معنى صحيحا، كما نفى بعض الطوائف عن الله عز وجل الجسم وقد يريد بهذا معنى صحيحا أو معنى باطلا، لكن مع حسن الظن إذا قلنا أن الذي ينفي الجسم عن الله عز وجل ويريد به معنى صحيحا نقول ليس لك أن تعبر عن المعنى الصحيح بهذا اللفظ المجمل، لأن الجسم لفظ مشترك بين ما هو معروف عند أهل اللغة من الجسم وهو ما يتكون من مادة ومن لحم ودم كما هو جسم الإنسان، وبين ما هو معروف عند كثير من المتكلمين أن الجسم ما يشار إليه وما تضاف إليه الصفات. فعلى المعنى الأول إطلاق الجسم على الله باطل، وننزه الله عز وجل عن هذه المعاني. وأما على المعنى الثاني فإن الله عز وجل يشار إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، والله عز وجل يوصف بالنزول وتضاف إليه الصفات. فعلى هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، ولكن لا نعبر عنه بهذا اللفظ المجمل، وإنما نقول إن الله عز وجل متصف بالصفات وله وجود وله ذات وذاته متصلة متصفة بهذه الصفات. من الأصول أيضا المقررة في هذا الباب عند أهل السنة أن أهل السنة كما وصفهم شيخ الإسلام هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وهذا في تعاملهم مع المخالفين الذين خالفوا هذه العقيدة. فكثير من المخالفين في عقيدة أهل السنة إذا ما خالفهم المخالف في عقيدتهم كفروه وأخرجوه من الدين واستباحوا دمه، وهذه سمة بارزة في كثير من الفرق التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة فمع معرفتهم بالحق فإنهم أهل الرحمة بالخلق، أعرف الناس بالحق وبالأدلة الصحيحة وبمعرفة العقيدة الصحيحة، وهم أرحم الناس بالخلق. ولهذا كان من أصولهم أنهم يفرقون بين القول والقائل وبين المقالة وصاحبها وبين الحكم المطلق والحكم على المعين. فتميزت أهل السنة، تميزت عقيدة أهل السنة بهذا الأصل العظيم. ولهذا لم يكفروا كثيرا من المخالفين الذين قالوا بالكفر، ولم يخرجوهم من الدين لكونهم قد ضلوا عن الحق من غير تعمد، ولهم بعض الشبه ولهم تأويلات أو جهل بالنصوص يعذرون به. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لبعض غلاة الجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. وقال علي رضي الله عنه لمن خرج عليه لما سئل عنهم وقد كفروه: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. مع أنهم يكفرون علي رضي الله عنه، قال: من الكفر فروا، فلم يكفرهم رضي الله عنه. وكذلك لما قال بعض أهل البدع ببعض المقالات المكفرة ناظرهم الأئمة وبينوا خطاهم ولم يكفروه. ولهذا قال الشافعي في القدرية: قال: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. مع أنهم ينكرون العلم فقال خاصموهم به، ينكرون القدر السابق، فإن أقروا به خصموا، ما كفرهم لأول وهلة، وإنما قال نظروهم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ولما ناظر الشافعي حفص الفرد في هذه المقالة قال له: كفرت. قال شيخ الإسلام: والشافعي لم يكفر حفصا، وإنما أراد وصف المقالة، يعني مقالتك هذه هي الكفر. وهذا معروف ومشهور عند أهل السنة، وإلا كل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فإنكار صفة من صفات الله عز وجل كفر، لأنها رد لما جاء في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكفر أهل السنة الكثير ممن وقعوا في هذا الخطأ لكونهم قد لبس عليهم وما عرفوا الحق، بل وقع في هذا الخطأ الكثير من الأئمة والأفاضل من بعض شراح الحديث وغيرهم الذين تأخروا عن عصر السلف، كما هو معلوم في كثير ممن ينتسبون إلى الحديث من شراح الحديث وغيره وقعوا في أخطاء في تأويل الصفات أو في بعض المسائل الجزئية التي وافقوا فيها بعض المخالفين في القدر أو في الإرجاء أو في غيره. فلم يكفرهم الأئمة، بل إنهم لم يبدعوا بعض هؤلاء الذين لهم سبق وفضل، كما حصل أن أخطأ مرجئة الفقهاء وبعض الأئمة من العلماء في الكوفة الذين أخطأوا في مسألة الإيمان وقالوا إن الإيمان هو التصديق والقول، فلم يخرجهم الأئمة من دائرة أهل السنة، بل سماهم مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، مع موافقتهم للملجأ في أصل قوله، وهو تأخير الإيمان الأعمال عن مسمى الإيمان، فلم يبدعوهم ولم يخرجوهم. وهكذا فأهل السنة يفرقون بين المقالة ويصفونها بما دلت النصوص عليه، فيقولون هي كفر وهي ضلالة وهي بدعة، ولكن لا يلزم أن يبدع من قال بها. ولهذا ينبغي التنبه عندما تقرأ عقيدة أهل السنة ونجد فيها مثل هذه المقالات، لا ينبغي أن يفهم أنهم يقصدون بها تنزيل هذا الحكم على كل معين، بل إنه ينظر في حال المعين، وهل له عذر أو له شبهة فتزال الشبهة عنه. بل حصل لخيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تأولوا في بعض المسائل فلم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم المطلق، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده في الخمر مرات، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وحاملها ومحمولة إليه، ولعن كل من أعان عليها. ومع هذا لما جاء هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر ظن من ظن أنه استوجب اللعن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر ملعون، فلعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن. ثم بين له أنه رفع عنه موجب هذا اللعن بسابقة وبفضل. ومن هنا أهل السنة عندما ينظرون في أقوال المخالفين ينظرون في أبواب شتى، ينظرون إلى صاحب المقالة ومن هو، فلربما اعتذر عنه وغفرت له زلته. وقد ذكر شيخ الإسلام أن لأهل الفضل من الإدلال والمغفرة عند ربهم وخالقهم ما ليس لغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صدر من حاطب رضي الله عنه ما صدر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم فيه؟ قال إنه من أهل بدر، قال إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخطئ، ولكن ذكر سابقته وأن له من المغفرة والسبق والفضل عند الله عز وجل ما ليس لغيره. وكذلك قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وما قال إن أصحابي لا يخطئون، وما قال إن أصحابي معصومون. ولهذا من أصول أهل السنة الإنصاف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوا أنه لم يحصل بينهم خلاف، وإنما أشاروا إلى هذا الأصل وهو الإنصاف عما شجر بينهم لسابقتهم. وكذلك أهل السنة عندما ينظرون في أخطاء العلماء الذين لهم سبق وفضل مثل مرجئة الفقهاء، مثل من تأول في بعض الصفات، فإنهم يدركون هذا الأصل ويعرفون لهم قدرهم. ولهذا عند أهل السنة أن خطأ العالم من أهل السنة ليس كخطأ غيره، حتى ولو كان هذا الخطأ قد شاركه فيه من يذم به. ولهذا جاء في السنة للخلال أن الإمام أحمد لما سئل عن مسألة اللفظ وعن مسألة التوقف في القرآن، من توقف فقال لا أقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال إن كان من أهل العلم فإنه يبين له، إن كان من أهل العلم فإنه يبين له، وإن كان من أهل الكلام فإنه جهل، إن كان من أهل الكلام فإنه جهل، وإن كان من أهل العلم يهجر حتى يرجع، وإن كان جاهلا يعلم. فالمقالة واحدة، إذا قال بها من هو منتسب إلى غير أصول أهل السنة فهو ملحق بأصوله، وإن قالها العالم من أهل السنة فإنه ينبغي أن يهجر حتى يرجع وينزجر عن مثل فعله، وإن قالها جاهل فإنه يعلم. وهذا مما يدل على التفريق بين أصحاب المقالات وإن اشتركوا في مقالة واحدة. ولهذا كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام مداره على هذا، وأن هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يتعمدوا الخطأ، ولكن إذا وقعوا في الخطأ لابد لهؤلاء أن يكون لهم عذر، لأنهم لا يعتقدون ولا يدينون الله عز وجل بمخالفة النصوص. ومن هنا كان الأصل العظيم عند أهل السنة أن الرجل من أهل السنة لا يخرج من دائرة السنة بمجرد خطأه في الاجتهاد، لأن أصوله أصول أهل السنة، وإذا أخطأ فإنما له عذر، لا يؤاخذ بهذا الخطأ، فإنما تعرف له سابقته وينبه على خطأه. ثم أني أختم هذه المقدمة بذكر مسألة عظيمة أخطأ من أخطأ فيها وانحرف من انحرف بسبب سوء الفهم لمنهج أهل السنة، ولعلها ترجع إلى الأصل السابق، وهو أنه ينبغي أن يحفظ أصلان عظيمان. الأصل الأول التجرد للحق، التجرد للحق ونصرة دين الله عز وجل والنصح للأمة ببيان الحق الذي دلت عليه النصوص، وعدم التهاون في هذا الأمر. والأصل الثاني هو حفظ مقام العلماء من أهل السنة الذين لربما وقعوا في أخطاء، وينبغي أن يدرك أن الأصل الأول لا يعارض الأصل الثاني، وإنما ممكن الجمع بينهما. فالتجرد للحق هو أن ينصح للأمة وأن يبين الحق ولو كان المخطئ من كان في العلم والفضل عليه الأدلة. ولهذا قام النصح عند أهل السنة على هذا الأصل، فتكلمت الرواة وجرحوا بعضهم نصحا للأمة ونبهوا على بعض الأخطاء، ورأينا كثير من أهل العلم يتعقب من قبله من العلماء ويبين الأخطاء. ليس هذا تشفيا وطعنا في العلماء، وإنما هو من باب النصح للأمة والتجرد للحق. والأصل الثاني هو حفظ مقام العلماء، وهو أن العالم إذا أخطأ من أهل السنة ينبغي أن يحفظ مقامه وأن يعرف قدره وأن يعتذر عنه. ولهذا نحن لا نعارض بين هذين الأصلين، وإنما نتجرد للحق ونبين الصواب في المسائل، وأما العلماء فينبغي أن يحفظ مقامهم. ومن انحرف عن هذا الباب بالأخذ بأحد الأصلين فإنه لا بد أن يعارض الأصل الآخر، فنجد من يزعم التجرد للحق يكثر من الطعن في العلماء، فإذا وجد خطأ أو مقالة تأول فيها عالم أو إمام شنع عليه، ولربما بدعه أو أخرجه من دائرة السنة بمجرد هذا الخطأ، ولا يعرف له سابقته ولا يعرف له قدره ولا يعرف ما هو عليه من التمسك بأصول أهل السنة. وأهل السنة بريئون من هذا، فكم نبه الأئمة على أخطاء بعضهم ولم يخرجوهم من الدين، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختلفوا ما بدع بعضهم بعضا. وكان علي رضي الله عنه يقول في من خالفه من أهل الجمل وأهل الخفين: إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى، فما طعن فيه. وقال في بعض الروايات: إخواننا زعموا أن بغينا عليه وزعمنا أنهم بغوا علينا. فهذا من الإنصاف والعدل. وأما من يفرط في الأصل الأول ويظن أنه متمسك بالأصل الثاني فهو الذي يسكت عن أخطاء العلماء وإن كان من أهل العلم بالخطأ، فيقول إن حفظ مقام العالم يقتضي أن لا ينبه على خطأه، وهذا خطأ. ولهذا نجد أن من خالف هذا الأصل ولم يوفق للجمع بين الأصلين إما أن يسكت عن الأخطاء معتقدا أنه يوقر العلماء ويعرف لهم قدرهم، وإما أن يزعم التمسك بالأصل الأول ويطعن في العلماء ويعزم أنه قد تجرد للحق. ومن تأمل كلام أهل العلم في تعقيدهم على الأخطاء يجد أنها بأوطف عبارة، كما نبه من نبه على بعض الأخطاء كما حصل من الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعقيده على فتح الباري، فكان يعقد بأوطف عبارة يقول وهذا فيه نظر وهذا غير صحيح والدليل بخلاف هذا، ولا يشمع على العالم وعلى الإمام. وكذلك في تعقيده على الطحاوية فكان يسلك هذا المسلك، وكذلك من قبلهم من أهل العلم فإنهم كانوا ينبهون على الأخطاء بأوطف عبارة ولا يقدحون في قائلها وفي من تكلم بها. هذا بعض ما يعني يسر الله عز وجل التنبيه عليه في هذا المقام، وإن كان الحديث يطول حقيقة في معرفة هذه الأصول والضوابط العقيدة في أهل السنة، ولكن لعل هذا فيه كفاية في هذا المقام. ونبدأ بقراءة هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفهم الصحيح، ولعلنا نأخذ شيئا فيما بقي من الوقت في قراءة هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يكون هناك مجال للأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيف قال حدثني عبد يوسف بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سند الكتاب عن المؤلف وهو معروف بثبوته عنه رحمه الله، قد نقله الكثير من الأئمة في ترجمة الإمام أحمد، وذكره أيضا بعض المصنفين، نقل هذه الرسالة بعض المصنفين في عقيدة أهل السنة كما نقلها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا، هذا في بيان أن هذا الكتاب هو في وصف أصول أهل السنة، وهي الأصول العامة التي عليها أهل السنة، والأصل هو خلاف الفرع، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما تفرع عن الأصل. وهذا مما يدل على أن هذه المسائل التي سيذكرها هي أصول أهل السنة التي أجمع عليها أهل السنة ولم يخالفوا فيها. قوله عندنا أي عند أهل السنة، أي عند أهل السنة، وهذا إنما هو قول الإمام المعدل إمام أهل السنة والجماعة الذي أثنى عليه أهل العلم وعرفوه بالعلم والورع بنصرة السنة. ومن هنا ينبغي الحرص على هذه الرسالة والتمسك بما جاء فيها، لأنها مأخوذة عن إمام من أجل العلماء وهو الإمام أحمد الذي لقبه الأئمة الكبار بإمام أهل السنة والجماعة، وذلك بعدما ظهر لهم من فضله ومن منزلته وشرطه في كثير من الأبواب من الخير، وكذلك من صمده العظيم يوم نشأت الفتنة بالقول بخلق القرآن، فثبت الإمام أحمد ونصر السنة وأخبر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد على المخالفين وعذب في هذا حتى نصر الله السنة وظهرت، وأصبحت هذه المسألة من أشهر المسائل عند أهل السنة لثبات ذلك الإمام ومن كان معه من الأئمة. بدأ الإمام أحمد بوصف عقيدة أهل السنة بهذا الأثر، وهو قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر هذا الأصل لأنه يبنى عليه غيره، لأن التمسك بما عليه الصحابة هو في الحقيقة هي عقيدة أهل السنة، ولهذا يعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بأنها ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة لما ذكر افتراق الأمة وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا مما يدل أن الأئمة أخذوا عقيدتهم من النصوص. فالإمام أحمد أخذ هذه المقالة التمسك بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وهذا مما يؤكد ما سبق التنبيه عليه أن هذه العقيدة مستمدة بألفاظها من الأدلة الصحيحة. ولهذا فاعتصام المسلم بهذا الأصل ويقينه به وكونه يعتقد أنه على عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة فإنه يرجى له خير حتى لو أخطأ بعد ذلك، لكن الخطر عندما ينحرف عن هذا الأصل ويظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قصروا في الدين أو أنهم انحرفوا أو أنهم مجرد نقلة للنصوص ليس من أهل الفهم لها، فهذا خطير. فكون المسلم على هذا الأصل وهو أن يعتقد أن الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده، وأنه على هذه العقيدة وأنه يدين لله بها، فهذا له أثر عظيم في نجاته إن شاء الله إن أخطأ في تفاصيل ذلك. ومن هنا يفرق بين من خالف في الأصل وأخطأ وبين من وافق في الأصل وأخطأ. وقد مثل العلماء لهذا بمثال لرجلين سأل عن طريق مكة فقيل لهما الطريق كذا وكذا، فسلك أحدهما الطريق ثم ضل في الطريق، فهذا مغفور له لأنه أخذ بالتوجيه وعمل بالإرشاد، ولكنه أخطأ ويغفر له. وآخر لم يقبل هذا وإنما قال لعل هناك طريق أخصر أو أيسر أو أسهل، وترك هذه الوصية من الخبير للطريق ومن العارف به فضل في الطريق، فهذا متحمل لخطئه لأنه مخالف في الأصل، وأما الآخر فهو مجتهد في التمسك بالأصل لكنه ضل عنه. فهذا الأصل ينبغي لكل مسلم أن يعتقده، وهو أنه يعتقد ما يعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنهم أسبق الأمة إلى كل خير وإلى كل فضل، أنهم أسبق الناس علما وعملا، وهذا خلاف ما عليه بعض المخالفين الذين ظنوا أن ما عليه الصحابة هو مجرد نقل النصوص والأحاديث وليس من أهل المعرفة بها، فقالوا بمقالتهم المشهورة مذهب السلف أعلى، مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. وهذا ضلال بين. كيف تكون السلامة في غير العلم؟ هذا تفريق بين السلامة والعلم، وهو أن تكون السلامة في غير العلم ومع الجهل، ويكون العلم في غير السلامة، وهذا ضلال بين. لأن السلامة في العلم، فإذا كان مذهبهم أسلم فهو أعلم، ولا يمكن لمذهب غيرهم أن يكون أعلم وأن لا تتحقق به النجاة والسلامة. وهذا مما يدل على تناقض هذه العبارة في نفسها، وهو تفريق بين السلامة والعلم، وأن السلامة تكون لبعض القاصرين في العلم، وأن العلم وأن النجاة تكون في غير هذا الطريق. فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب الخلف الذين خالفوا هذا الطريق مخالف للعلم ومجانب للصواب وسبب للهلاك. وهذا الأصل وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تقرير للجانب الثاني من الجوانب التي ذكرنا عليها مدار اعتقاد أهل السنة، وهو الفهم الصحيح. فإن الفهم الصحيح لا يمكن أن يحصل إلا بالتفقه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى الأمة بعد أن كثرت ودخل في دين الله عز وجل من دخل ممن لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون. فهؤلاء الناس الذين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه عليهم وأخذ عنهم، فكان إماما في الهدى ونفع الله به. ومنهم من انحرف عنهم وقاتلهم وكفرهم وبدعهم وجهلهم، وهؤلاء هم رؤوس الشر والفتنة إلى اليوم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان موعظه لغيره. فمن تمسك اليوم بما كان عليه الصحابة فهو من أولئك الأئمة المهديين الذين صاروا على طريق الصحابة، فهم وإن لم يدركوا منزلة الصحبة إلا أنهم من خيار الناس بعدهم لتمسكهم لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الأصل يورث اليقين بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا واعتنوا به عناية عظيمة وقرروه وتمسكوا به، ويرون أنه من أنفع الكلام في تفسير النصوص، وإن كانت النصوص لا تحتاج لقول أحد أن يكملها، ولكن نحن بضعفنا وتقصيرنا نحتاج إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بفهمهم وبأقوالهم تمسك بالخير والهدى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استفاد الناس من بعدهم العقيدة من جهتين: من جهة نقلهم لها وروايتهم النصوص فيها، ومن جهة الاقتداء به، فإنهم من أهل الاقتداء الذين يقتدى به ويؤخذ بهديهم ويتمسك بما كانوا عليه. فهذا الأصل العظيم وهو التمسك بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم أصول أهل السنة التي عليها مدار الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. قال: والاقتداء بهم. نعم، هذا مكمل للعبارة السابقة، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، والاقتداء بهم في هديه. ومن هنا كما تقدم أن أهل السنة تحقق لهم معرفة العقيدة من هاتين الجهتين، من جهة النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الاقتداء به. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عرف سيرتهم وعرف هديهم عرف أنهم أهل التمسك بهذه العقيدة الصحيحة. ولهذا بحمد الله لا يعرف عن طائفة من أهل البدع أنه ينسب مقالته إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اشتهر بالكذب عليه، فهذا لا عبرة به. وأما من أهل النقل الصحيح ومن أهل الدين لا يوجد أحد من الأمة يأتي بنقل صحيح بسند صحيح متصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن ينتصر به لبدعته. ولكن قد يظن من يظن أن هذا في وفرة بدعته، ولكن إذا نظرت إلى الفهم السليم لن تجد في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تقرير بدعة مخالفة للكتاب والسنة، بل كانوا من أعظم الناس تمسكا بعقيدة أهل السنة. وإذا صح الخبر عنهم واتصل السند إليهم فإن أقوالهم من الهدى، وإن كنا لا نعتقد أنهم معصومون في كل ما يقولون، لكن إجماعهم معصوم. وأما أن تكون أقوالهم من البدع الظاهرة البينة أو فيها تقرير البدع الظاهرة البينة فهذا لم يجد في كلامه، ولا يستطيع أحد أن يأتي بسند صحيح متصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بدعة من البدع التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن البدع ما عرفت في بداية عصر الصحابة، ولم تعرف البدع في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر وكذلك في عهد عثمان، إلا ما ظهر من بعض الأشياء التي حصلت في عهد عثمان من خروج بعض الطوائف الذين أنكروا عليه، وقد علم الناس أنهم منازعون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقالتهم. ولهذا لما جاءوا إلى المدينة ينكرون على عثمان ما وافقهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام في نصرتهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجمعوا على أنهم مخالفون للحق مجانبون للصواب. بل لما قتل عثمان قال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن عمر وطلحة والزبير إن هذه الطائفة التي قتلت عثمان هي شر الطائفة تحت أديم السماء، ولهذا كانوا مجمعون على تضليل هذه الطائفة وأنها طائفة ضالة عن الحق خارجة عن السنة. وقال المحققون من أهل العلم كابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما شارك في مقتل عثمان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبنائه، وهذا مما يدل على أنهم كانوا على الحق والهدى، فما خرجت بدعة في عصرهم إلا وقد قاموا بإنكاره. ولما خرج القدرية وقالوا بإنكار القدر تبرع منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر وابن عباس أخبروهم أن بريئون منهم، وأقوالهم في هذا مشهورة. وكذلك لما ظهر على الحجاج ما ظهر وبلغ أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجت بدعة إلا وقد أنكروها. لما سأل صبيغ بن عسل عن متشابه القرآن أدبه عمر ونفى، ولما مر ابن مسعود رضي الله عنه بنفر في المسجد يذكرون الله يقول أحدهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة، قال والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلمة أو صدقتم أصحاب محمد العلم، فأنكر عليهم. فبين أن هذه الطريقة لم يكن عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لمن يأتي من بعدهم أن يأتي بها إلا أن يقمع قد سبقهم في العلم وهم يعرفون أنهم لم يسبقوهم أو أنهم أتوا ببدعة ولهذا أقلعوا عن هذا. وكان أهل البدع في تلك العصور أعقل بكثير من المخالفين في هذه العصور. وأما الآن ربما لو قلت لبعضهم إنك خالفت الصحابة قالوا ما الذي يضرني أن أخالف الصحابة، بل إن بعضهم لربما بدعهم أو كفرهم. وهذا مما يدل على بعد ما بين أهل البدع قديما وحديثا، فإن أولئك كانوا أعقل بكثير من المتأخرين. وهذا كما قال السلف إنه ما أفلتت بدعة إلا ازدادت مضيا وبعدا عن السنة. والحصن بالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم هذا الهدي. ولعل ما توقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول أن هذا الكتاب غني عن التعريف؟ لأن من العلماء من يقول إن الله وحده هو الغني عن التعريف. هذه الكلمة إذا أطلقت يقصد بها أن هذا يستغنى عن التعريف عنه عند الناس، لا يقصد بهذا الغنى المطلق. فينبغي أن تفهم هذه العبارة على وجهها، أنه كما يقول الآن لشخص يلتقي بفلان يقول له أنت غني عن التعريف بهذا، فهذا لا يعني الغنى المطلق وأن هذا معروف عند كل أحد، ولكن معروف عند مثلا أهل العلم. فيقال الإمام أحمد هو غني أن يعرف به عند أهل العلم، وليس هذا المقصود به الغنى المطلق وأنه معروف لكل إنسان. ولهذا بعض المعاني التي تثبت لله عز وجل تثبت، بعض المعاني التي تضاف إلى الله عز وجل يثبت جنسها للمخلوقين كالعزيز، فالله عز وجل هو العزيز والمخلوق يسمى بالعزيز، والله هو الغني ويسمى المخلوق بالغني، ولكن ليس الغني كالغني وليس العزيز كالعزيز. نعم. أثابكم الله. وهذا سامي يقول: هناك من يقول إنهم يأكلون بأقوال الأئمة حتى ولو وجدوا نصا يعاكس قولهم لأن فهمهم أحسن من فهمه. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الذي يأخذ بهذا من أهل العلم الذي يعرف النص ويعرف الفهم الصحيح له وأنه لا يمكن أن يحتمل لفهم آخر، فإنه لا يجوز له أن يقدم قول الإمام على النص الذي ثبت لديه بالفهم الصحيح أنه يدل على مخالفة ما جاء به الإمام. وأما إذا كان جاهل أو لا يعرف الفهم للنص فليس له أن يجتهد في هذه المسألة، وإنما يسأل أهل العلم. ولكن المقصود أنه من ثبت لديهم النص الذي لا يحتمل غير هذا الفهم الذي هو عليه، فإنه لا يترك هذا النص وما فهمه منه بقول غيره، بقول إمام أو لمن يقتدي به. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما هو المقصود بقولكم إن صاحب الكبيرة معه أصل الإيمان دون كمال الإيمان، بارك الله فيكم؟ المقصود أن معه الأصل الذي يدخل به في الإيمان وهو الإسلام، وهو أن يقبل الشهادتين وأنه مسلم، وليس معه الإيمان الكامل المطلق، لأن الإيمان له شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان الكامل هو الذي حقق صاحبه هذه الشعب كلها، وله كمالان: كمال واجب كمال مستحب. وأما الذي معه أصل الإيمان فهو المسلم الذي له ذنوب وله كبائر، فهل خرج بهذه الكبيرة من الإسلام من الكفر؟ لا يقال فيه هذا، وإنما يقال معه أصل الإيمان، معه الإسلام، يسمى مسلم، يسمى فاسق، يسمى مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يسمى مؤمن ناقص الإيمان كما سمى أهل السنة. والعلماء بين خلاف في هذه المسميات، لكن كلهم يتفقون على أن أصل الإسلام باقي معه، وأما الكمال الواجب هو الكمال الذي يستحق به صاحبه أن يدخل الجنة، وهو الذي وعد الله عز وجل عليه بالجنة كما في قوله قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون المفلحون؟ هم الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب، وأما من قصر في هذا الإيمان الواجب فهو ليس من أهل هذا الوعد الذي يدخل أهله الجنة ابتداء، وإن كان موعودا بدخول الجنة ولكنه قد يعذب بذنوبه وهو تحت مشيئة الله عز وجل. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله إن صاحب البدعة الكفرية لا يكفر، فمتى يكفر صاحب البدعة الكفرية؟ هذا إنما ذكرته في التفريق بين المقالة والقائل، وهو أن القول قد يكون من الأقوال المكفرة لكن قائله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. أما من قال المقالة وهو لا يعلم وهو جاهل وهو متأول هذا لا يكفر، فالمقالة كفر، والقائل إن كان جاهلا أو متأولا لا يكفر. وهذا يحصل لكثير من الناس الآن، جاهل قال بكلمة كفر هو لا يعلم أنها كفر، فأنكر صفة من صفات الله، أنكر صفة الضحك، وقال من اعتقد أن الله يضحك فإن هذا مشبه مجسم، وأنكر هذه الصفة. وقد ثبت في السنة أن الله يضحك من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، فهذا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال فيه؟ قوله لا شك أنه رد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر خطير، والعلماء قالوا من رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لكن هذا لما قاله متأولا فإنه يبين له وتزال عن الشبهة حتى يعلم أن قوله هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز لأن أصحاب البدع؟ هذا فيه تفصيل، فإن اللعن له موجب، وقد ثبت اللعن على البدعة من حيث العموم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عين إلى ثور لعن الله من آوى فيها محدثا. والبدع من الإحداث في الدين، ولكن المعين من هؤلاء ينبغي النظر في حاله. وقد ذكر شيخ الإسلام أن التكفير واللعن والوعيد من باب واحد، لا يثبت موجب التكفير والوعيد والتفسيق واللعن لكل من قام به من المعينين حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ثم أيضا ينظر في المصالح والمفاسد، فإن كان في لعنه مفسدة وفتنة فإنه وإن كان لعنه جائزا فإنه لا يلعن، وأما إن كان في لعنه مصلحة للأمة كالتحذير منه فإن هذا بضوابطه المعروفة عند أهل السنة يكون جائزا في بعض الأحوال. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.